أسعد خبر جانا بنشرة الأخبار، ذكرى نزل كالغيث وحيا ملايين، وجب شروبا كل سكان الأقطار، صارت لنا الفرحة شعار وعناوين. يوم إن سلطان العطا نسل الأحرار، الواهب النادر ملاذ الضعيفين، شافاه ربي وانجلت عنه الأخطار، وتبدلت حالة من العسر إلى الدين. عاد الوطن وانجلت عنه الأكدار، واستربوا خالد طليق الحجاجين، سلطان لا من ضاق ضقنا ونحتار، سلطان كنا بالغنى بؤبؤ العين، سلطان للعالم مثل وبل الأمطار، تحيا بها نفوس توفت من سنين، سلطان عند الفقر صفارت اندار، سلطان قصر الجود يمشي برجلين. أسعد خبر جانا بنشرة الأخبار، ذكرى نزل كالغيث وحيا ملايين، وجب شروبا كل سكان الأقطار، صارت لنا الفرحة شعار وعناوين. يوم إن سلطان العطا نسل الأحرار، الواهب النادر ملاذ الضعيفين، شافاه ربي وانجلت عنه الأخطار، وتبدلت حالة من العسر إلى الدين. سلطان حدولا وقف سيف بتار، سلطان واحد ما يجي مثلها اثنين، هبة شموخ وعز وحشمة ومقدار، سلطان يفدونه ملوك وسلاطين، يالله يا عالم صفية الأسرار، تحفظ لنا سلطان عزه وتمكين، تلقاه من غدر الليالي والأقدار، أمين ردوها معي قولوا.